السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نبتدي من الأبر للدور. جماعة إخواني بصوا لي بقى، تعالوا نشوف إيه القصة الحزينة دي. الفراكشرات لذيذة جدا وسهلة وبتكون ورا بعض، كلهم زي بعض، كلهم زي بعض، خلاص؟ تعالوا نشوف كده اخواني ايه الفراكشرات والكيف فنان. يلا بقى بصوا، انا عايز النهارده اعلمكم ايه؟ ازاي واحده زي صفاء قاعده كده فبتفكر تقوم تروح بقى، يعني بتحاول تلاقي اي مخرج. لا لازم هتستفيد، حتى لو حضرت لو عملت هديت جيت استفيد. تقول ايه؟ تفكر اروح كده ساعتين البس البيت وارجع. يعني مش عندهم كلينيكال؟ عندهم كلينيكال بعد كده؟ فتروح تعملوا ايه؟ اي فراكشر، تعالى علمك بسن تكتبه ريتم. اي فراكشر لما يجي لنا ريتم بنكتب 10 نقط، فاكرينهم؟ هما ايه؟ ده ست دي سي اكس ار اي ار سي ليه؟ سايد انسنس تروما ديسبليسمنت كلينيكال بيكشر اكس راي ريدكشن ايموبيلايزيشن ريهابيليتيشن اند زنك كومبليكيشنز. ماشي حضرتك؟ قلنا الكومبليكيشنز اوف فراكشرز جنرال ولوكال، ولوكال عند الكسر عند الفراكشر ونير باي. قلنا الجنرال 2 اس و3 بي، فاكرين؟ 2 اس اللي هي ايه؟ شوك وكراس سندروم، 3 بي برولونج ريكامبنسي باراليتيك ايلياس بالمودري امبوليزم. بعد كده 5 عند الكسر زي ديلي ونان يونيون مال يونيون انفكشن شورتنينج افاسكولار نيكروزز. بعد كده نير باي ماسلز اند تندونز، نير باي فيسلز، نير باي نيرفز، نير باي جوينتس، نير باي فيسرا. ادي السكيما العامه اللي انا ماشي عليها طول العرض. تعالوا بقى يا جماعه نقول الفراكشرات على قد ما ربنا يقدرنا في الوقت المتاح، وهنكمل ان شاء الله بكره. جماعه عشان عايز اخلصها الاسبوع ده هنتكلم عن المواعيد كلها اكيد، يعني انا مش عشان بس ما نضيعش وقت دلوقتي. جماعه بصوا، بالنسبه بتوع الجنرال بكره عندنا الات، النهارده خلص كلينيكال بكره في عندكم الات ان شاء الله وحاجات كده. هنتفق، المهم بس خليكم معايا. تعالوا بقى نقول الحته الجميله بتاعتنا اللي هي بتاعت فراكشرات. احنا كنا قلنا في الحصص كله ما عدا في الابر سوبرا كوندايلر وكوليس. طيب تعالوا بقى، السوبرا كوندايلر فراكشر يوبرس ده العريس، ده الملك. سوبرا كوندايلر فراكشر اهم فراكشر، بص اشهر فراكشرين في الريتن اللي هقول لهم حالا ورا بعض اللي هم سوبرا كوندايلر كوليس، دول لوحدهم يساووا العظم. يعني لو ليله امتحان بص دي، بص انا مسدود يا باشا بام العظم. قول لي ثلاث حاجات اقراهم سوبرا كوندايلر كوليس دي فين؟ يا خبر اسود، دول يساووا الكتاب ده كله. ما انت برضه لازم تعرف. وبعدين على فكره بعد ما اخلص مراجعات اخر السنه في اخر حصه اقول لكم هاتوا كل الكتب واقعد كل موضوع موضوع موضوع تبقى زي روي كل المنهج كل الكتب الجواب في يوم معاكم شهر ده كده واقفل عنوان عنوان. ده مهم، ده نص نص، ده ممكن يجي الخدعه. يبقى حتى وانت بتذاكر تبقى عارف كل عنوان قيمته ايه. ها يبقى لو قلت لي العظمه انا عايز اعرف ايه ثلاث حاجات بس، يبقى سوبرا كوندايلر كوليس نكتبه فيها قوي دول كحاجات بيزنس. تعال قولهم كده ورا بعض، وهقولهم على فكره دلوقتي ورا بعض التلاته. يعني دول الهارت بتاع باب العظم كله، يا حضرتك دول بس في العظم دول غير انفكشن. بص بقيت العظم كله بالانفكشن بالتيومر بالجبن نازله ما يساويش التلاته دول بس. ماشي يا اخوانا؟ تمام كده. السوبرا كوندايلر فراكشن يومرس طبعا طالفين يا جماعه، بصوا في اللور اند اوف يومرس بتبقى ارتكيوليتنج مع الالنا عشان يعملوا حاجه اسمها الالنا. دي يا جماعه اسمها الميديال سوبر، دي تبع الريديوس اللي عامله كده. هيد ريديوس، نيك ريديوس، جيبروستي وشافت. الالنا هي اللي بتارتكيوليت مع اليوبرس. وده الاندوكرينال بروسيس اللي هي الورانيه. لو بصينا في لاترال فيو اهي، بص لي بصوا لو بصينا في لاترال فيو اهو بتبقى هي دي كده. بصوا لي بص بص بص دي كده الهيبرس ودي الالفا، دي اسمها الاندوكرينال بروسيس ودي اسمها كورونايل بروسيس. والكرينو بروسيس والكورونايت بروسيس. ماسك هنا الترايسبس وماسك هنا البراكيالس دي اسمها لاترال سوبرا كوندايلر ريدج ليبي، ودي اسمها ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. انا لسه بقول مقدمه عن الكاسه. بص لو بصيت كده هتلاقي في مثلث متساوي الاضلاع ايكوي لاترال تريانجل بتوين ذا تو ايبيكوندايلز اند ذا اوليكريم، بتوين ذا اوليكريم اند ذا تو ايبيكوندايلز في مثلث متساوي الاضلاع على الباك اوف ذا قلب مشهور جدا. دلوقتي لو جالي ولد وقع في المدرسه على كوعه وجالي بسهوله قلبه، ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ حاجات كتير جدا ممكن فراكشر في الريديس، فراكشر في الالنا، فراكشر في الميديال ايبيكوندايل، في اللاترال ايبيكوندايل، انتر كوندايل فراكشر، حاجات كتير قوي اسمها فراكشر اراوند ذا البو. مكتوب في الورقه بس الكود بتوعها مش بحاجه خالص، اقروها لو انتوا عايزين لان ملهاش قيمه قوي. اقراها عايز اقراها، لكن انا هشرح الاثنين اللي بيجوا ريتر اللي هم مين؟ سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس وديسلوكيشن البو. هقول الاثنين دلوقتي ورا بعض، سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس وديسلوكيشن البو. ايه بقى؟ بص بص بص بص لعلمك الكيس سهل جدا عظيم ماشي على الجنرال. يعني انت اللي شرح المقدمه دي، اما يجي لي ولد عنده سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس اهو اوبا، بص بقى ده فراكشر ايميديت اباف ذا تو ايبيكوندايلز اوف ذا هيومرس اسمه سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس. طب لو الديسلوكيشن قلبه اهو بتبقى الالبه خرجت بره الهيومرس اهو حصل ديسلوكيشن. بص بقى التكه اللي فيه وخلصته شغال جاي على شهر ثلاث دقايق، يبقى ايه؟ في ان كيس اوف سوبرا كوندايلر فراكشن هيومرس ذا سوبرا كوندايلر ريتش ويل بي انتربتد بس ذا تراينجل ويل بي انتكت. عكس في الايه؟ في الديسلوكيشن ذا سوبرا كوندايلر ريتش ويل بي انتكت اند ذا تراينجل ويل بي ديستربد. خلص الكلام مفيش شرح تاني. بقيت لو قلت لكم يا جماعه بس السوبرا كوندايلر رو لو كل كلامه ما شرح تعالوا مع بعض الخامه ازاي؟ اقول لك اشهر سؤال كرر في تاريخ امتحانات الريتن اللي هو السوبرا كوندايلر فراكشن هيومرس. ده ساعات بيجيبوا ثلاث سنين ورا بعض، بيجيبوا الدفعه اللي فاتت والدفعات، يعني الدفعه اللي فاتت جالهم كولز الدور الاول، الدور الاول يا رب لا جالهم نيتيوس. هو دكتور امام لما مسك جاب اول امتحان جاب سوبرا كوندايلر، تاني امتحان الدفعه اللي فاتت جاب لهم اعتقد نيت في موركول كده، جاب الثلاثه كومن. شكله بقى النهارده عامل كومن ولا ايه؟ هو كده جاب السوبرا كوندايلر، هو من ساعه ما مسك جاب الثلاثه دول، جاب سوبرا كوندايلر وكول ونيت في مور دول وش الارض. يبقى السنه دي بقى فراكشر اوف ذا ديستال فالانس، انتوا بقى فراكشر اوف ذا ديستال فالانس of the little toe. ويرجع للدفعة الجاية يجيب ايه؟ سوبرا كوندايلر تاني. طب يعمل دروب في النص بعدين يرجع يكمل كوكب. نصيب بقى، دي نوايا بتاعت ربنا بقى، ها؟ اخوانا تعالى بقى نشرح يلا، شوف هياخد معانا وقت قد ايه؟ شوف الراجل ده انتريس ازاي؟ شوف فظيع قوي. قلت تعالى اشرحه، يعني رحت عيني واقعه عليه عشان ايه؟ الاقي الحياه قدامي مش وده. تعالى اشرحه واعمل كده، لقيت لك واحد بايه؟ جاسبنج ريسبيريشن. كاينج توكس ريسبيريشن. بص بقى يلا سايد It is a fracture immediately above the cubicle diet of the humeral. It is like very common. It is the commonest fracture in childhood. Obturoma, direct to indirect, the full outstretching head. In displacement, any displacement can occur. In displacement, the annihilation of distant to proximal fragment may be anterior displacement, posterior, medial, lateral, rotation, angulation, overriding. لكن الكومنست هم الاثنين. ساعات يحصل فليكشر اكستنشن ديفورمتي. بص العظمه لو العظمه الديستال رجعت لورا ناحيه الاكستنسور بيسموا ده اكستنشن تايب سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس، وده الكومنست. 95% بيبقى اكستنشن تايم، لان العظمه الديستال رجعت ورا راحت الاكستنسور، وده بيجي نتيجه فورد اوت ستريتش دهان. عكس الفليكشن تايم، الفليكشن تايم ان العظمه الديستال بتطلع قدام ناحيه الفليكسور، فاهمين؟ تطلع قدام ناحيه الفليكسور ماسلز قدام، فتبص تلاقي ده اسمه الفليكشن تايم وده يمثل 5%. على فكره ده بيجي من فورد اوت ستريتش دهان، لكن ده بيجي من فوق على دايركت فول على القلبو على الفليكس القلبو. طبعا ده الكومنست، لان الكومنست تروما الابر ليب هي فول اوت ستريتش دهان، فتلاقي الاكستنشن تايب هو دوت الكومنست. بعد كده الكلينيكال بيكتشر عاديه جدا جدا زي اي كاس هوتنس ومش عارف وتندرنس وكريبتس، خلاص انا مش هنقولها. امال ايه السبيسيفيك سايز؟ هم حاجتين اهم تو سبيسيفيك سايز لما تشوف الكسر ده، انك لازم تبص هتلاقي عنده الانتراكشن في السوبرا كومبايلر ريدج، لكن المسدس اللي قلنا عليه بيبقى انت. رقم اثنين لازم تحس بريفرال بارت، لان البارت ده مشهور ان هو بيعور البريكيال ارتري، البريكيال ارتري بيعدي دايركت على منطقه الكاس، عشان كده هو ده الموست سيريس كومبليكيشن ليه بريكيال انجري. عشان كده لازم لما نيجي نكشف على العيان بتاع السوبرا كومبايلر اول حاجه بكشف عليها ان احط ايدي على الديستال بارت اشوفه محسوس ولا لا. لو مش محسوس دخلنا في فاسكولار بروبلم وبنفتح العيان وشغلانه مطيره، لو محسوس نو بروبلم هنرجعه ونجبسه والعين يروح والامور بتنتهي على خير. فاللي انا عايز اقوله اهم حاجتين عندي انك انت تشوف المثلث والرج وتبص على البريفرال بارت، وتو ان اكس راي تو فيوز ات ليست تو كونفورم ذا فراكشر، اند ذا كلاسيك تريتمنت از كلوز ريدكشن ان اباف البو بلاستر بارت فيكسيشن. يجيب العيان ونرجع له الكاس ونحط له اباف البو بلاستر بارت، بنثبته عكس ما اتكسر، يعني كان عين مكسور الاكستنشن بنعمل له التثبيت انفليكشن، بنرجع العظمه ونثبتها له الانفليكشن باباف البو بلاستر بارت لو الجرس. اما اذا كان مكسور الاكستنشن تمام فبنرجع له نثبته انفليكشن. طب اذا كان مكسور انفليكشن بنثبته الاكستنشن تمام. بس اهم شرط عندي لازم بعد الريدكشن تحس البلس، ان ساعات بعد ما ترجعه تبقى عامل له فليكشن كده القديمه اتوضحت على البلس، ده البلس مش محسوس. ارجوك قبل ما تجبس العيان تثق ان البلس محسوس. فضل لقيته مش محسوس بس الايد شويه كده لغايه ما الاقيه بدا يتحس رحت مثبته في الوضع ده. اهم معلومه عندي اخواني الاعزاء ان الكاس اللي بيتثبت باي كلوز ريدكشن ما بيكونش كده. انا بحكي ايه؟ ابوك كلام جديد؟ ايه بوت بلاستر وبارد؟ انجزوا بقى يعني بص نبطل على التبطيل حاجات اللي بيكونوا تخليص ضمير نخلص منه فاهمين؟ بنثبته في اباط البو بلاستر وبارد. طبعا ممكن لو فين ممكن نعمل اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. النهارده على فكره طالعه موضه حاجه اسمها كلوز ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. يعني المفروض اعمل ايه؟ كلوز ريدكشن بلاستر وبارد فيكسيشن او اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن. لا بنعمل النهارده كلوز ريدكشن مع اكسترنال فيكسيشن. فمع انترنال فيكسيشن ازاي بقى؟ بنجيب العين من غير ما نفتحه. بص جميل قوي، اخدك اكس راي ايمج وارجع الكاس لمكانه واروح داخل بمسمار او بوايه من هنا كده واروح داخل مسبب بيه الكاس لغايه العين ما اتفتحش. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ممكن انت اندر اكس راي جايدنس، انت عايز خبره عاليه جدا، ممكن تخش في نير، ممكن تخش في فيسل، انك ما انتش فاتح برضه، انت ما بتفتح بتشوف وبتبعد وتروق. اه لكن تخش عمياني كده اندر اكس راي جايدنس لازم تكون واقف بجنيه، عارف البريك الارتري مكانه فين والميديال نيرف فين، بدل ما تكون داخل بالمسمار او بالواير ده معور نيرف او معور فيسل، انك انت شايف ايه؟ العظم بس على الاكس راي. طبعا دي بيعملها العظمجيه الكبار، عظمجي ده الاوائل عارف كويس قوي العظمه فين والريليشن بتاع اليومرس ايه والبريك كان وضعه ايه والميديا نيرف فين والالنر نيرف فين. شغلانه كده مش اي واحد بيجينا بيعرف يعمل الشغل ده، اللي هو بيعمل ايه؟ اندر اكس راي يروح جاي بمسمار او واير ويدخله من بره من الجلد فتحه صغيره لغايه ما يدخله في الكاس ويروح مسببه. يبقى كده عمل ايه؟ ها؟ عمل كلوز ريدكشن مع انترنال فيكسيشن. طبعا دي كلام طالع موضه جديده جدا. نيجي بعد كده على الكومبليكيشنز. طبعا الكومبليكيشنز يا جماعه بتاعت اي كاس جنرال ولوكال، جنرال في الابر ليمب ما لهاش قيمه قوي، انتوا عارفين الابر ليمب اللور ليمب هي المشكله عضلات كبيره واللور ليمب بيد ريدل، اللور ليمب هيبقى ايه؟ بيد ريدنج، فاهمين قصدي؟ فبتعمل بقى ريكامبنس امبيد وحاجات وبيد سورس الى اخره. لكن الاغرب بيجبس ايديه وبيمشي. نيجي بقى على يمكن الوحيده اللي ممكن تحصل في جنرال نيوروجينيك شوك. نيجي بقى على اللوكال الحاجات اللي عند الكاس بيحصل باليونيون نان يونيون انفكشن، اي حاجه ممكن تحصل، لكن دايما بنحب اكتر واحده الباليونيون. الماليونيون هنا بيبقى خطير جدا لما تيجي اتحدفت لبره بيبقى اسمها كيوبيتس فايلس. ففي نورمالي حاجه اسمها الكاريد انجل حوالي 10 15 درجه، هي الكاريد انجل دي ما بين الاكس بتاع اليومرس والاكس بتاع الفور ار. فلو حصل اكسجريشن للكاريد انجل بيسموها كيوبيتس فايلس، لو قلت بيسموها كيوبيتس فارس. فارس يعني جوه، فالجس يعني البره. الفالجس بتخوفنا جدا لانها لما بيحصل كيوبيتس فالجس بتشد على الالدر نيرف هنا كده، بتعمل حاجه اسمها ديليت الدر نيرايتس، ان الالدر نيرف معدي ورا الميديال ايبيكوندايل كده، فلو هي شدت لبره ممكن تشد على النيرف تعوضه هنا، ديليت الدر نيرايتس. لو ديت حصلت يبقى علاج انتيريو ترانسبوزيشن للنيرف، بنفتح بلوكال انستيزيا ونجيب النيرف نطلعه قدام الميديال ايبيكوندايل. الميديال ايبيكوندايل بيشد على النيرف كده هيعوره، فاحنا بنفتح نحطه قدامه عشان ما يشدش عليه. اخواني الاعزاء نيجي بقى على النير باي ستراكشرز. طبعا ممكن يحصل نير باي ماسل ذا تندون انجري، من اكثر واحده كومن بيحصل مايوسايتس اوستيفيكاز، كنا قلناها قبل كده، كل الكلام ده قديم. مايوسايتس اوستيفيكاز ده بيحصل هيماتوما، يعني هيماتوما قدام كده في البراكيالس او ورا في الترايسس، المفروض بيحصل هيماتوما مع الوقت بتمتص وخلاص. لو العيال حظ اسود يحصل لها اوستيفيكيشن، تتحول الى قطعه عظام اسمها مايوسايتس اوسيفيكاز، ودي بتعمل ميكانيكال بلوكج للموفمنت. ماشي حضرات. نير باي نيرفز ساعات بتعور الميديا نيرف او بتعور الاندر نيرف، لكن اشهر هو الميديا نيرف، وهناخده في النيورو بالتفصيل، ومعظمكم حضر معايا الكلام ده. انا شرحت النيورو كذا مره في الراوند مره، في الحصص مره، واحد يقول لي مش خدنا بريفرال نيرفز؟ في حد هنا ما حضرهاش معايا؟ سبورادي، لكن انا شارح بريفرال نيرفز مش كده؟ وعندنا تاني ومفيش مشاكل، هنعيدها تاني. نبقى يا ولد قول له طارق هات شوط ميه عشان لو سمحت. فاهمين قصدي؟ طارق كان واقف معايا قبل ما اخش، قال لي طب الحق بقى بسرعه اجيب حتى ازازه الميه. بصوا بصين، هو بيتكلم معايا وانا داخل. فبقول له خلاص اشتغل انا بقى. قال طب جاري انا هجيب حتى ازازه الميه. انا بخرج دي سي سيرتيفيكت ايجيبشن بيبرز، والله اخر كلمه بينه وبينه نخوه وهو معايا، وليه بيجري بقى يعني واد دير كير كل حاجه، وليه اجري بسرعه اجيب ساعات ازازه ميه شتا جاي حراره اجيب حاجه ميه بسرعه. صباح الفل. بقول لهم اخر كلمه قالها لي طارق، اجري اجيب لك ازازه ميه بسرعه. يا راجل ودايما المصريين زي ما شايف كده اعصابهم جاهزه ما بيغلطوش. يعني مثلا يطلع انت اللي غلطان. لا لا هو فكره في مصر بيغلط؟ لا خالص. وايه؟ ورخيصك ايه بقى؟ اعذره يعني مش يفكر في العذر، العذر جاي. فاهمين؟ يعني مثلا ما تجيبش الميه ده بتاع الميه جاب ميه سخن حطها لك في الفريز، المفروض انا عامل ايه؟ اروح بايس ايده ومعيط. طيب حطيت ميه في الفريز بيسقعها لي، يعني انا كمان غلطان المفروض اعمل ايه؟ تروح عواطفي متحركه ودموعي نازله وتمرمع على الصدر. طبعا احنا خدنا بقى ارتيريال وعيال ارتيريال انجري، ما ممكن الارض يبقى ديفايدد او كونتيوز او سباز او خدنا بقى الكلام ده او في بارشال تير او بتاع. طبعا لو عمل اكيوت سكيميا كان لقيت فيها 6 بيز بين بانور باراسيزيا بارسلس بروجريسيف كولدنس باراليسيس. احنا خدنا القطيره وراجعناها ونسيناها. ماشي حضرات؟ ساعتها طبعا لازم بنفتح الارتري ونعمل له ريبير او نحط جراف او حسب اللي موجود. هي بقى المشكله بقى مش كده، انا بس ما خلصت بتاعه بقى. هي المشكله مش كده بقى يا ريس، هي المشكله لو حصل كرونكس. يعني ايه؟ ساعات الارتري خدت كونتيوشن. بص بص، فين برضه نفس الارتري كونتيوشن. كونتيوشن ده اللي عامل فيبروسس، يروح يجي ستينوسس. اللي عامل كرونكس كيما في فور ار يحصل وات وي كول ايوه فولكمان اسكيميك كونتراكشن. ايه بقى؟ هي فكرتها ايه الفولكمان اسكيميك؟ فكرتها عبيطه جدا. حصل ستينوسس في البريك، عمل كرونيك سكيميا في الفور ار، بدات المسلز تبقى سكيميا، تبقى نيكروتيك، تبقى فايبروتيك، تكسر تقول عامله كلوهام. ايه الديفرنشال دايجنوز اوف كومبليت كلوهام افتر البو انجري؟ حاجه من الاثنين، يا اما حصل ميديان والنر نيرف انجري، يا حصل فولكمان اسكيميك كونتراكشن. انا لو رئيس قسم الجراحه اروح جاي سؤال ريتن ديسكاس ديفرنشال دايجنوزيس اند مانجمنت اوف كلو هاند. واحد جاي عامل كده ديسكاس، واحد جاي كده عامل كده ديسكاس. ديسكاس ذيس بوك، واسيب لك واحد ديسكاس ذيس بوك. ماشي حضرتك؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. فالعيان يجي لك بكشف عليه الاقي عنده ثلاث حاجات، هو عنده ريستد بريكال انجري، الاقي عنده جماعه كلوها تمام، الاقي عنده بريفرال سنسور لوس. ليه؟ عشان بيحصل اسكيميك نيوروباثي. ولو عنده حاجه اسمها فولكمان فينومينا، ها؟ فولكمان فينومينا، بصوا بصوا اهي، فولكمان فينومينا، او يسموها فيكس لينس فينومينا، اهي، بص بص بص، العيال بتفهم، بمثلها اهي. طبعا عم شكلك مش شايف حاجه، باين نظرتك باين. قول ايه دي بقى؟ ده شرط ده ولا ايه؟ هو ده الشرط. بص يا شباب، اللي هو بالبلد دي عشان تفهم عم ببساطه، انا كياسر كده فارد ايدي، فارد ايدي صوابع، عامل اكستنشن للريست وللصوابع، دي معناها ان عضلاتي في نورمال ناس. ما لو انا عندي بولكا ماسكين الكونتراكس ما اعرفش اعمل حاجه كده، لو ما اعرفش افرد الاثنين بالعربي عشان تفرد الواحد لازم تفرد الثاني، وإذا فردت واحد هيتم تاني غصب عني، يعني إيه؟ العضلات تفرد، لا الطول بتاعها ما يفردش مفصلين، يفرد واحد وتدي التاني عشان يديله طول، بالبلدي كده، يعني مثلا إيه؟ أنا عامل كده وبص بص عشان أفرد الصابع عملت إيه؟ عامل فليكشن في الريست، وأقول لعيني ولا عيان يالا، أقول نعم يا باشا، أقول له خلي صابع خلي صابعك مفرودة، أقول له عذرا يا باشا، وأروح أعمل له اكستنشن ريست وأعمل كده غصب عني. يا بقول لك خلي صابعك مفرودة، أقول له حاضر يا باشا، وأعمل كده وأعمل ليه؟ لأن ما فردت ده لازم تبدا تتقلب قدامي وجاي قاعد اول واحده قدامي. انت كده ما بتناميش؟ لا والله على فكره انت كنت بتنام، دي مصيبه ثانيه انك بتنام مش حاسس انك بتنام. يعني هي في مشكلتين، انت بتبقى نايم نايم، لا ما انت كنت بتنام دي فات بقى، لا وانا مصدقك، لا في بقى انك تنام ومش حاسس انك بتنام، دي ابعد معناها يعني سيريبرال انهيبيشن. طب بص انا جدا خلي بالك تمام، المفروض تقول ايه؟ عايز انام، على الاقل يبقى انت ايه؟ ريلايز انك عايز تنام. يا جماعه ففهمت قصدي ازاي كده؟ طب السؤال الجميل بقى، لو واحد جاله فولكمان اسكيميك كونتراكشن هيبقى عليه ايه؟ والله لو مايلد، يعني ساعات مايلد كده ستريتش وفيزيو سيرفي ده حلو قوي، لكن لو سيفير بقى وهد كامل كده دي مشكله، لازم بنفتح نعمل اكسجن للديب تندون وتندون ترانسفير، نشبك التندون في بعض وترانسبوزيشن، عمليات كبيره كده، فبقى قطعوا الديب تندون ويشبكوا التندون في بعضيها، يشبك الديودورم في الانارس والانارس في البروفاندا ويشدوا بعض. ده ساعات بيعملوا حركات انا شفتها، قلت لكم مره اتفرجت عليها واحد صديقي، لقيت العمليه بتاعت ويلكمان دي ايه المهاره دي؟ انا بقيت خارج منبهر الحقيقه، يعني الشغل ده مش شغلي. فمره كان واحد صديقي هو واخد ام دي بتاعته في القصه ديت، فقال لي بس تيجي تتفرج معايا مره. اتفرجت معاه فاضي بين دفعتين كده وقعدنا 4 ساعات في العمليه. لا عمل شغل. ايه ده؟ عشان كده بيقول لي انا خبرتي بقطع 20,000 جنيه، لا 30. بصراحه شغل العمل ده لو طلب فيه 30,000 ولغايه العيال يقدر يدفع كويس بصراحه. يعني عمل شغل جراحه ان ريتش منفتح يا ابني هنا، وهتشال البيت تندرز كلها، بدل بقى يشبك يعني يقطع الالنابس نصين وياخد نص يشغل بيه بروفاندس ونص يشغل بيه الالنابس، وفي الاخر غلاها عبطين لعب يشغله. راح فتح ورا هنا وبدا يجيب اكستنسورز يعديهم بالانتر اوستس من بريد ويخلي الاكستنسور تشغل الفليكسو، حاجه غريبه الشكل. وفي الاخر اتزنق في عضله مش عارف يشغلها ازاي، راح عاملها مصر ترانسبلانتيشن، فتح رجل العيان وجاب حته بالسرتوريوس وراح موصل بيها وبدا يشغل ايد العيان. لا شغل دي اسمها مصر اوتو ترانسبلانتيشن ومصر ترانسفير وتندون ترانسبوزيشن. ونسيت اقول لكم ده في الاول خالص فتح عشان يطول كل المصر، فك الكومن فليكسور اوريجن من هنا ونزله تحت، غير وضع الكومن فليكسور اوريجن شاله من فوق نزله عشان يبقى اقرب يد العضلات طول. شغل بيبقى رهيب بصراحه. كنت انا بصراحه بشرحها يعني ما شفتهاش، لكن لما شفتها اي وصل البريست هي بعمليه راقيه قوي زي دي بصراحه. يعني على فكره البرنش العضلي البرنشات حلوه، هو احسن ولا الجراحه؟ جراحه مفيش مقارنه. العضل طبعا العضل مش بس العضل ملوش برايفت يا ده مش لا انت عايز فلوس بس، هي بطريقه ثانيه. بص انا بتاخد عضل، بص عشان بيجي تخلصه احلى حاجه خالص جراحه عامه دي نصيحتي. انسى الجراحه عامه دي خالص. لو عايز ماني وايز يورو كارديو رقم مسالك عضل دول اكتر ناس يكسبوا. العظم عيبه ايه بقى؟ بتكسب وانت كبير شويه بس ده عيب مش وانت صغير. انا على فكره انا اللي بنيت نفسي، يعني ربنا اللي يعني قصده ايه؟ يعني انا كنت انسان عايز اشتغل اجيب فلوس من اول ما اتخرج، لان انا يعني مش وارث من ابويا ملايين قعدت في البيت ملك، لا انا عايز اشتغل. دي ميزه الجراحه وده اللي خلاني فضلت الجراحه للعظم. انا فضلت الجراحه للعظم انا بتاخد سينو عرض وسينو جراحه، والعين هنا والعين هنا، بحب الاثنين جدا. فبيت اقسم بالله لغايه يوم بالنيابه انا كنت كاتب تكتب ورقه وتقدمها، الورقه اتقدمت الريفرسبل، كنت كاتب ورقتين واحده عرض واحده جراحه. واقف قدام الشباك بتاع شغل الاطباء ده انت بتقدم واحده بس. سيد الاستاذ الدكتور عميد الكليه انا مش عارف ياسر ترتيبي كذا رقم جلوسي كذا مش عارف مجموعي كذا عايز اخد نيابه كذا. فكنت كاتب اتنين من البيت بالليل، واحده عرض واحده جراحه، واقف قدام الشباك دي ولا دي؟ خايف مستقبلك يعني خاصة بيك خلاص. وبعدين ايه؟ انا كنت في عيد كنت انا ال 20 على الدفعه، وعيد 1600 كان قبل 19 واحد بالكمان الحمد لله. بس انا يعني كنت انا ايه ال 20؟ ال 20 اللي قبل كلهم ولا واحد خد جراحه، ولا واحد خد عضل. كنت انا السنيور لو قدمت، ال 21 ما اعرفش اقدم غير اقدم انا. واقفين كلنا يعني اول واحد قدم الاول على الدفعه. وعيد تاني ليه؟ لانك بترتب عليه. فممكن تلاقي مثلا نيابات الكاردولوجي بتاعه، نيابات العظم خلصت، نيابات كذا وهكذا، فبنفضل ايه بقى؟ ولو انت واقف اللي بعدك كلهم واقفين. فاهمين؟ فما بتتردد يا اما خلصنا يا اما نخصص زفت ولا ايه كده. فما قعدت محتار، كنت فضلت جراحه سامحه. اول سبب انك تديك فلوس وانت صغير مش عارف حاجه زي ده جويتر، يعني بتعرف تقلب عيشك. مستوصفات، تفتح فرار، تطهر، تفتح تشيل مراره، يعني مش لازم هتبتدي بكوليكتومي وجاستريكتومي وويبر، لا مفيش كلام. هي بس ايه؟ طالما انت اتعلمت تشيل طحال، تشيل مراره، تشيل جويتر، تعرف تعمل فك، تعرف تعمل زايده، تفتح خرانين، خلاص بقيت جراح، تعرف تشتغل، تكسب. بعدين بقى يا سيدي بعمل كوليكتومي وبعدين بقى اعمل جاستريكتومي، لكن بمشي نفسي العظم عيب بقى رايك انك ما ينفعش تكسب وانت صغير. ليه؟ مش شايف حاجه. الكسور حتى ما بتجيلكش كل العظم هوست الفلو. يعني الدرايفنج واحد بيتكسر في الشارع حتى ما بيبقى هنا بالظبط، وروح مستوصفات رخيص او الناس اللي دخل روحوا الكيلومتر والنزهه ودول الاباطره مسافرين عليهم، فده عيب العظم بس. لكن هو برانش رقم برضه من البرانشات اللي اتطورت قوي يا جماعه وانصحكم تخصصوها الكارديو نيوم. تمام. اما كان الكارديولوجي الكارديولوجي ده يعملوا مايكل بالبوتو بس. بقى العين يموتوا بيه. كان ياما كده هو مايكل بالبوتو. النهارده كارديولوجي والكارديو سيرجي اوه على عملياته. ها؟ لا لا لا لا يعني بص اصل ما تسمع بيعوض بقى الكارديو سيرجن اللهم لا حاسد اللهم لا حاسد يعني مثلا ربنا يزيده الدكتور جمال سامي وطارق الصايغ والناس بتوعنا دول يبقى عنده في محمد الفيل دول يبقى في اليوم بيعمل اربع خمس عمليات بردي يعني من 30,000 ل 40,000 بردي خمس ست عمليات يعني عمليه بتعوض حياتي في الفات كلها عمليات الارض لا وايه وعنده عمليات يعني ايوه فور ذا نيكست 5 مانثس يعني بيجي لي ناس طبعا انا حبايبي كلهم دكتور طارق الصايغ محمد فيه واصدقائي جدا بيجي لي ناس عامل عمليه عند دكتور طارق الصايغ قال عمليه 20 30 و40 ها دول بعد خمس اشهر دكتور ياسر بس احنا مش عايزين تحطيط فلوس بس ان قرب العمليه دول بعد خمس اشهر يعني عنده ليزر افري داي ربنا يزيد طبعا فور ذا نيكست 5 مانثس دي يا راجل تعوضك عن سنين الشقاء تعوض عيلتك كلها مش عيلتك تعوضك تعوض البلد اللي انت ساكن فيها تعوض الحي بتاعك هيغتني معاك صدقني لو كارت السيرك ده صح معاك اصل هتعمل ايه بالفلوس؟ لازم وانت راجع الحي اللي اتربيت فيه بقى هتوزع مع ده هتعمل ايه طيب اصل مش فين جدا هتلاقي لك ايه الحي بتاع رائد اغتنى مش رائد اغتنى لكن المنطقة بتاعته بقت ريتش. نيورو كذلك؟ طبعا نيورو كان زمان يا ابني النيورو ده بيعملوا ديسك بس ويعوروا فيه سباينر كورد معروف. يعملوا ديسك وسباينر كورد ترانزكشن. انا ياسر كان قدامي كارديو نيورو بتتكلم في ايه؟ كارديو نيورو دي هتاخدها بعد الميت. يعني ترتيب انا باخد كارديو نيورو زمان كان شيم. كارديو نيورو ايه يا عم؟ دلوقتي بقى يا ريتني بس ما كنتش اعرف كاردون عملت بقى حلو قوي شغل حلو كاردوني كاردونجي بيدوا ديجيتاليز بس مفيش غير ديجيتاليز وتشيست اكس راي مايترالايزيشن ما كانش فيه ايكو بقت مايترالايزيشن اوف ذا ارت كورن سابو فاكرين الكلام ده؟ بقى كان هو كورن سابو ومايترالايزيشن وديجيتاليز وديوريتكس وانتي اريز كبروا اخوانا لكن الجراحه العامه ايه الجراحه العامه؟ زهر ها؟ طب المسائل البرانش بيكسب؟ ها؟ بيكسب؟ المسائل بيكسبوا فلوس ولا لا؟ المسائل اكتر برانش يكسب اكتر من ميزه كمان مسالك يبقى برانش كده خميس ما حدش عايز بيهم دول شغالين كده مسلكين نفسهم ما فيش حد يقول لك بروستاتا ويستود صواريخ مكاسب ماني ميكرز مكن فلوس وايه ما حدش عايز منهم خالص فظاع المسالك برضه ايه يعني من البرانشات اللي طالع نسخ في الفلو بتاعها بس مكسبهم قليل بقى بس ازاي ايوه يتحصلوا ب 2000 جنيه بروستاتا ب 1000 جنيه ستوب مش عارف ب 600 جنيه بتجمع في الاخر زلاوت في اخر اليوم في زلاوت عارف تحس بعد زي دول ياكوب ب 100 حنانية وايه بيقول لك ايه اكسب قليل تكسب كتير تعد كتير تكسب كتير يهود هما يهود جراح مثلا وايه وتلاقيهم شفايفه مدلله كده ومنزله سرايبه ليه؟ عشان بيعد بيها بتلاقي بتاع المسار تبص على بص تلاقي اللور ليه؟ اللور داون ودايما ويت ليه؟ اللور داون كل ما يمكن لا نور والصلاه بنادى عشان يعد كلكم عينكم مش سهل فلوس جامد قوي ها نفسنا يا باشا نكسب اي حاجه نعوض اللي صرفناه ها هتعوضه ان شاء الله اخواني تعالوا من السخنين هاتوا لي بقى الديسلوكيشن البو عشان الديسلوكيشن البو وهو السوبر كوندايلر اللي خلصناه معاه ديسلوكيشن البو البو لسه هتكلم اهو ها 34 30 4 بص خروج بيتكم بقى بس على كلمتين بس هو ايه بص الديسلوكيشن البو هو السوبر كوندايلر ستراكشر الفرق الآتي، يا واد اسمع، ما تسمع يا واد، يا واد اسمع. بص هو إيه؟ أهو الرسمة لسه موجودة. إيه؟ الفرق بين الرجلين في السوبرا كونجنيتال فراكشر يمرس بتبقى السوبرا كونجنيتال الرجل. أنت الرابطة، لكن المثلث أنت عكس في الديسلوكيشن بتبقى السوبرا كونجنيتال رينج انتك والمثلث انتربتد. انا عندي كام نوع من السوبرا كونجنيتال؟ نوعين اهم، اكستنشن تايب تمام وفليكشن تايب. عندي كام نوع من الديسلوكيشن؟ اثنين، انتيرور تايب وبوستيرور تايب. البوستيرور دايما عبيط، الانتيرور دايما مخيف. ليه؟ بص دي كده كده طبعا الدراع اهو، بص كده بوستيرور كده انتيرور، عشان دي تطلع بوستيرور عادي ما فيهاش مشكله خالص. ازاي؟ لا الكلام واضح يا جماعه، عشان دي تطلع بوستيرور بتطلع من غالبا من غير فراكشر. بص اهي طلعت لورا، ايوه مفيش مشكله، لكن عشان تطلع فيه قدام لازم تكسر الكرينو، لازم الكرينو يتكسر عشان دي تطلع لقدام. فلازم عشان تطلع دي لقدام لازم تكسر الشفه الورانيه دي، عشان دي تطلع كده لازم دي تتكسر عشان دي تطلع لقدام. هو ده بقى المشكله اللي محتاج اوبر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. خلي بالك البوستيرور ديسلوكيشن ساعات بيحصل معاه فراكشر في الكورونايد بروسيس، لكن ده رير، لكن العادي ان هو بيكون من غير فراكشر. فبيجي لي واحد عنده سخون القلب ولا عنده المنظر ده في الاكس راي ولا حاجه، بروح مبنجه ومرجعها له مكانها والبسه ارم سلينج، فاهمين قصدي ازاي؟ اوليها كده وخلاص خلص. لكن الحيوان ده بقى بيحتاج اوفر ريدكشن انترنال فيكسيشن عشان معاه فراكشر كوليكيوم. طب الفراكشر كوليكيوم ده لما بتتكسر بتقطع الترايسبس انسيرشن، الاكسبانشن بتاع الترايسبس بيتقطع، فبتلاقي كمان بترجع الترايسبس شده دي لفوق، فمين فتلاقي ان هي رهيبه محسوسه كده، الكام دي بتبقى محسوسه. طبعا ده فراكشر انفولفنج جوينت سيرفيس ده ملوش حل غير اوفر ريدكشن اند انترنال فيكسيشن. ده لازم يتفتح ويتخيطوا ببعض، او يحط واير او سكرو يمسكهم بعض، الكوم يحطوا واير بس كده. دي بقى الحته الجميله، الكومبليكيشن تيجي كده للسوبر كوندايلر. بص هم قالوا اللي انا على فكره الكومبليكيشن بتاع السوبر كوندايلر اللي شرحتها من فولكمان وفرانشيسكو سيليجانز وبريكت انجري دي اسمها ايه بقى لو انت عايز الصح؟ دي اسمها كومبليكيشن اوف انجريز اراوند علمه، يعني ايه؟ مش خاصه بالسوبر كوندايلر. ودي ممكن اجيبها لك عند حضرتك ريتن بالنص ده، ديسكاس كومبليكيشنز اوف فراكشرز اراوند ذا البو، كومبليكيشنز اوف انجريز اراوند ذا البو، فاهمين قصدي؟ سواء بقى السوبر كوندايلر او الانتر كوندايلر او مش عارف الديسلوكيشن، هي ديت اللي انا شرحتهم دولت كومبليكيشنز اوف بول انجريز اراوند ذا البو مجتمعين، هنحطهم نصا في نفس الكلام هنا. بس كده بس حضرتك، يبقى اللي اضفته لك جديد انا كلمتين ايه؟ المثلث والريدج، رقم اثنين الحته بتاعت انتيرور وبوستيرور، والانتيرور ده علاجه ايه والبوستيرور علاجه ايه؟ وعيش حياتك بعد كده زي الثاني بالظبط. تمام، هاتوا لنا يلا بقى انجريز اراوند ذا ريست، انجريز اراوند ذا ريست، انجريز اراوند ذا ريست اللي هي الكولس طبعا حاجه كده. انجريز اراوند ذا ريست. أما injuries around the wrist. Injuries around the wrist. طبعا عندنا many injuries can occur around the wrist joint. طبعا الملك هو الكولس فراكشر. الملك هو الكولس فراكشر العظيم. الملك هو الكولس فراكشر العظيم. تعالوا بقى نقول جماعة في عندنا around the wrist الآتي. يعني عندنا around the wrist الآتي. كولس فراكشر للملك. بعد كده في عندنا سبيس فراكشر، شوفير فراكشر، في عندنا حاجه اسمها ميد لانج ديفورمتي وده هتشرح حالا، في عندنا فراكشر استفويد، تعالوا كده كلمه يلا بقى نخش على كولس فراكشر. كولس فراكشر والسوبرا يو ار لاكي توداي انك تسمع سوبرا كوندايلر اند كولس ات ذا سيم ليكتشر، فاهمين دولت ايه؟ التو كينجز. طب السنه اللي فاتت جاب كولس واللي قبلها جاب سوبرا كوندايلر، يعني ما يجوش السنه دي، بقول لك ساعات بنكررهم ورا بعض، فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء بصوا لي بقى كده، بالنسبه للكولس فراكشر ده ايه؟ بصوا ده فراكشر ان ذا لور انج ريديس. تعالوا نرسم كده العرض بتاعنا ونشوف اخبار الدنيا ايه. بصوا لي كده، بصوا اراوند ذا ريست يا جماعه بتلاقي عظمتين الكبار بتوعنا مشهورين. طبعا الراديوس هي العظمة الاعرض من تحت فاهمين، وبتبقى هي الاطول شويه من الارنب، وفي بينهم ارتكيوليشن اسمه انفيريور راديو ارنب جوينت. اسمه انفيريور راديو ارنب جوينت. اسمه انفيريور راديو ارنب جوينت. ودي الحته اللي باظه دي اسمها الستيلوت بروسيس اوف راديوس، ودي اسمها ستيلوت بروسيس اوف ارنب. لو تلاحظ الراديوس اطول شويه تبقى الستيلوت راديوس ات لوور ليفل ذان ذا ارنب. اهو خدنا خط كده وخط كده ات لوور ليفل، دي الراديوس ات لوور ليفل ذان ذا ارنب. ده كده المنظر هنكسره. يلا بقى ندوس في الكوليز. لذيذ الكوليز، اسهل كمان من السوبرا كوندايلا. كوليز فراكشن هو ايه؟ It is a fracture in the lower inch of radius and is usually associated with inferior radioulnar dislocation at the site. In incidence, it is a very common fracture, especially in post-menopausal females. For trauma, fallen out, stretched head. أصعب ما في فراق هنا هو الديسبليسمنت. بس بقيته عميق جدا ها، وشوف الديسبليسمنت اللي فيه بص هو بص هنحفظه might not be displaced، او ساعات يحصل باكورد ديسبليسمنت وباكورد تلت ولاترال ديسبليسمنت ولاترال تلت وسوبيريشن وانباكشن. تمام، شوف بقى اغلى الديسبليسمنت هو بتاع الكولز ده، تعال كله كده مع بعض. ساعات بيحصل ايه؟ بيبقى نون ديسبليسمنت ماشي او باكورد ديسبليسمنت. ده كده احنا مقبلين، ده كده باكورد ديسبليسمنت. العظمه بص ايه اللي عينها اهي اتكسرت وبقت ديسبليس باكورد. عامل ايه ده كده؟ ده الباكورد ذا فور ار وده الفرنت، ودي اللي بتعمل حاجه اسمها دينا فورك ديفورتي. لما بنيجي نشوف ايد العيال اللي عنده كوليس تلاقيه عامل زي الشوكه بتاع الاكل، فاهمين قصدي؟ عامل زي الشوكه عشان الاستيب دي تبقى عامله حاجه اسمها دينا فورك ديفورتي. عشان كده بقول لحضرتك ده اسمها باكورد ديسبليسمنت. على فكره كلمه باكورد تيل، كلمه تلت في العظم يعني الارتيكولار سيرفيس باصص باكورد. بص اهي ده الارتيكولار سيرفيس، الحته دي لو اتقلبت العظمه والارتيكولار سيرفيس بص باكورد تسمى باكورد تيل. يبقى انا عندي بص ده كده باكورد ديسبليس. بص الفرق بينهم اهي، دي كده اهي، بص الرسمه اهي، ده باكورد ديسبليسمنت ده باكورد تيل. هي رجعت زي ما هي كده المره اسمها باكورد ديسبليسمنت، لو اتقلبت كده اسمها باكورد تيل. ساعات بيحصل لاترال ديسبليسمنت ولاترال تيل، يعني العظمه بص كده بص ده كده العظمه جت كده باكورد ديسبليسمنت، لو اتقلبت كده باكورد تيل، طب لو جت كده لاترال ديسبليسمنت، لو اتقلبت كده باكورد لاترال تيل لاترال تيل فاهمين. وساعات وطبعا الايد بتبقى سوبينيتد، انتوا عارفين وضع الريست الايد بيبقى سوبينيشن. ليه؟ انا بعمل برونيشن كده بلف العظمتين على بعض فبترجع، تلاقي العيال جايه عامله ايديها كده فاهمين ليه؟ ده وضع الريست العظمتين بارل، لكن لما بتعملي كده انت بتحركي الراديوس بتتنيه على الارنا ودي توجع جامد جدا، عشان كده بتلاقي الايد جايه سوبينيتد. وغالبا الكسر بقى امباكتد، طلع عظمتين بيبقوا امباكتد في بعضيهم، يعني بتلاقي الايد اتكسر وتبقى امباكتد في اللي فوق كده فاهمين قصدي ازاي؟ تبقى امباكتد كده ويعشقوا بعض. عشان كده يا جماعه نفسي تحفظوا معايا الديسبليسمنت مايت نوت بي ديسبليس باكورد ديسبليسمنت باكورد تيل لاترال ديسبليسمنت لاترال تيل سوبينيشن امباكشن. لقيتوا امبارح السلايد صحيح؟ لقيتوا السلايد من اولها؟ طب تمام، باكورد ديسبليسمنت وباكورد تيل لاترال ديسبليسمنت لاترال تيل سوبينيشن امباكشن. تاني مايت نوت بي ديسبليس ها قول معايا يا ابني ما حفظت اقرا ايه؟ بسيبك يعني انا بحفظ وانتوا بتتكلموا مع بعض، انا بعيدهم ليه انا؟ ها؟ مايت نوت بي ديسبليس باكورد ديسبليسمنت باكورد تيل لاترال ديسبليسمنت لاترال تيل سوبينيشن وين باكشن. الكلينيكال بيكشر زيه زي اي كسر عادي جدا، لكن اهم ساين عندنا بص او اهم اثنين ساين اللي هي هيقولوا معاها الدنا الفورك ديفورتي، وانك انت بتلاقي الاستنور بروسيس بتاعت الريديوس بقت في مستوى الارض او اعلى منها عشان الكسر امباكتد اعلى، فبتلاقي الاثنين بقى في مستوى واحد وساعات الريديوس بتبقى اعلى. بعد كده اكستريم تو فيوز ار ريكوايرد التريتمنت. خلص الكوليز عشان ازاي التريتمنت از يوجوال اللي هو كلوز ريدكشن اند بلاستر بارس فيكسيشن. بنجيب العيان ونبنيه ونعمل له حاجه ريدكشن باي تو هاند جريب ميثود. فمش عارف بالتفاصيل ده انا بمثلها لكم يعني فاهمين، لان انا اشتغلت امتياز عرض ففكر ذكريات معاهم يعني فاهمين. قعدت شهرين عرض لعلمك شهرين في اسم العرض ده عشان تعرفه كويس قوي. احلى تثبيت تستفيد منه في الامتياز ديفينتلي مفيش كلام هي العرض النسب. مفيش كلام العرض النسب والبالانشين الوحيدين اللي بتطلع حس انك انت النسب معاك كويس. العرض انت لو اشتغلت شهرين عرض بعد اسبوعين عرض بتحس انك واد واد وتفركشرات وتشتغل والدواب جدعان والجلدات تشتغل. النساء كذلك الجراحه العامه برنش بسكين كلب زي ما تخش زي ما تخرج. البطه كذلك تحس انك في الهواء. الاطفال كويس برنشات شهرين ده من عمرك كده ولا حد بيعلمك حاجه ولا حد بيقول لك حاجه. تحس انك قضيت شهرين كده يعني او يعني بتبقى فرصه لو انت عندك قصه حب انك تستغلهم في الحب بقى في الفتره دي. كنت مرتبط او حاجه هتفضل تعدي عليك في النبطشيه والبنت فرصه الواحد يحب فتره هي دي الطف حاجه فيك انك بتفضيك شويه انك انت تلاقي يور بارتنر وتلاقوا وقت انكم تقربوا من بعض اكتر وتنظر اليها تنظر اليها فانها احرى ان يقدم بينكم. تحاليل درجات ثلاثه انظر اليها بس يكون كاتب كتابك الشوح هيبصوا لي بقى بعد كتب الكتاب يجوز البص واللمس خلاص يلا بقى. فبنجيب الراجل ايه ده المفروض انا من بدري معاه فالقلب كاتب الكتاب ولا ما بعد المعزوم ما جبت يا جماعه. فبتمسك ايد العيان كده بتقول اسمها توان جرين ماسون وابن عامل بص ليس انفكشن. انا بس ما مسكته ده ليكم ما تحفظوش يعني. وابن عامل مصلح الباكورد ديسبليسمنت كده وراح جاي داون ديسبليسمنت بالظبط كده بتعملها كده الجزء تك راح عامل ديس انفكشن انت كده عشان اصلح الباكورد ديسبليسمنت وكده عشان لو في حته فاكتور ديسبليسمنت ولو في ديسبليسمنت يتصلح واجي في الاخر اعمل كده. بص العضلاني الشاطر بقى بايديه يعرف انك كده بقى انت الفل يلا جنب السوق. لو انت لسه جونيور بتحتاج احيانا تحتاج بوست ريدكشن اكس ري فيلم لكن بصراحه العلاج والعرض يعني مره في امتياز كده يعني وانا على طول يعني ازاي تعرف انك بايديك كده الديسلوكيشن راح اقول انا بفنك طبعا وليه لا تمام كده والطول 100 100 وليه اه لا كده جنب السوق بايدينا كده بنعرف على طول بالخبره كده تعرف العظمه رجعت ولا فهمت قصدي ازاي من غير اكس ري ولا تشوف ماشي يا بكوات. ده بالنسبه للحته بتاعت الكوليس الكومبليكيشن بتاعته عادي جدا اللي هي جنرال نيوروجينيك شوك عند الكاس منير بار برضه عند الكاس. اصعب حاجه بتخوفنا المال يونيون. طبعا لو حصل مال يونيون هنا تعمل ويكنس في الهاند جريب عشان بتبوظ حركه التندوز وبتعمل وات وي كول كاربال تانل سندروم. لان طبعا لما بتضيق الحته ديت ميديا نيرف عاد هنا بيتزنق من هنا الكاس هنا بيحصل حته كده بانشي بدايه منطقه الكاربال تانل فيعمل كاربال تانل سندروم. برضه من النير بار حاجات ممكن تعور بيسل نيرفز اي حاجه لكن اشهر حاجه تعور هي الاكسنسور بورس لونج ستندوم. هي الاكسنسور بورس لونج ستندوم بصوا كده بصوا عليا يا جماعه. الاكسنسور بورس هي عضله معديه بالمنظر ده كده بالظبط بصوا كده كده كده كده كده اهي هي اللي عامله اكستنشن للصم تقدر تقطع نوع. طبعا ديت لو اتقطعت مصيبه ما اعرفش اعمل اكستنشن للصم فساعتها بروح اعمل ايه بقى بفتح العيان وخيط التندوم. ساعات على فكره بتفتحي تلاقي العين عنده تيشو لوس في جزء من التندوم مش موجود ساعتها باخد التندوم بتاع الاكستنسور انفيسز اوصلها فيه عشان العين يقدر يعمل اكستنشن للصم كويس باخد الاكستنسور انفيسز. هتقولي طب يا دكتور ياسر ايوه ها طب والاندكس الاندكس هيشتغل ازاي؟ بالديجيتور بيشتغل بايه؟ بالاكستنسور ديجيتور. ده الوحيد اللي عنده تو اكستنسورز واخد واحد من الديجيتور واخد واحد انديسز فبناخد واحده نشبكها في الصم وبيشتغل عادي جدا. ماشي حضرات؟ طيب ده بالنسبه للكوليس. طب ايه بقى السميث؟ بص السميث عكس الكوليس. بص بص بص سميث عكس الكوليس. يعني ايه سميث عكس الكوليس يا باشا؟ بص هو الكوليس فيه ايه؟ ها؟ بتحب نظارات كده جدا. ها؟ سميث عكس الكوليس يعني فهمته. في دفعه على فكره انت ما بتشوفش ما بتعبرش، دفعتكم بتعبر يعني. طب انا بعرف انكم عيله ازاي؟ في دفعه مثلا يقول لي سميث عكس الكوليس، واروح معدي، هم ما فهموش وما عرفش وما فهموش هم ماسك فيس دفعتكم بقى لو مدينة حساب ضايع على طول لو سبيس حبس كل اروح انا عايز دي ميزه بعلمك طب والله ما بحتاجش اقول لكم فاهمين كتير بعلمك صح؟ ليه؟ لان بعض منكم مش فاهمين انتوا فاهم مصريين بتعبروا بالفيس حلو قوي ده والله بتكلم بتبعدكم ان جنرال تعبر بتحس احساس الضياع ده انا ساعات بيسعدني ان اعيدها وساعات بينرفزني لما اكون حته بيزك قلتها قبل كده كذا مره وتقوم مديني ايه النظره دي جونت يعني عكس الكل اذا باشا هو ايه الكل اصلا ده باشا الكل اللي عامل الكسر يجي له باكورد ديسبليس ده بيجي له اكيو ديسبليس بس كده يعني ايه لو العظمه دي هو بالظبط السبيس ده كل زي ايه فراكشن في الديستنج بالبلدي كده بلغه البطيخ بتحبه لو الديستنج انش بتاعت الريديس اتكسرت وجت ناحيه الفور ارم من ورا اللي وصل ده قال الاستاذ دكتور كولي اما اذا اتكسرت وجت لقدام اللي وصل فيه الاستاذ دكتور سميث يعني لو انا وقعت عليها جت طب خبطت كده وجت دي اهو اتكسر وجت قدام سميث سميث عكس الكولي ماشي حضرات تمام كده طب نيجي بعد كده ايه الشوفير فراكشر زمان يا جماعه الشوفير شوفير يعني سواق كان فاكرين ايام يا جماعه ايام جد الباشا كنت تروح الصلاه بتاع جد الباشا زمان مش انت انجي ها فين علاء ها ايام فاكرين رد قلبي ايام سرايه الباشا فبين ارض ازاي كان ايام جد الباشا انا فاكره لما كنت العب في السرايا وانا صغير قبل سمره ما تأممنا وتاخد فلوسنا ويعملوا القصر بتاعنا التقوى كان القصر بتاعنا هنا ها فكنا العربيه زمان حاله عايزين نصلي الضهر هديك حاله بس حاله بص فبيدور لك حاجه اسمها منافلنا فاكرينها منافلنا دي عباره عن ايد كده يحطوها في بوز العربيه قوي يجذبها العربيه دلوقتي بندور بالمفتاح فكانت ساعات السواق يحط المنافله في بوز العربيه فاهمين على فكره المصري بص منافله عارفين يعني ايه منافله؟ زي الستارت جاندل هي اصلها سالت انا عليها بص كلمه فرنساوي اسمها مانا فاي مانا فاي يعني ستارت جاندل اوف ذا كار خلقنا منافله اموت في المصريين هي على ايه يعني دي انا سالت كلمه منافله جت منين؟ اتاري الاصل هي كلمه فرنساوي اسمها مانا فاي مانا زي يعني القلب اللي ورا العربيه لما جم الحمله الفرنسيه في مصر فجيتهم بتقول العربيه كده ايه مانا زي من فين ده يعني مصريين عسل بقت هي المنافلة هي الترجمه العربيه لايه؟ لمانا زي فبيحطوا المنافلة لمانا زي ويدور العربيه فساعات تيجي المنافلة بتاعت العربيه سحبات من ايده تروح لفه مع الموتور وتروح خبطاه تروح كسر ستيرود ريديس تخسر له ايه؟ تحط له تك كده ده هو في الحته دي تروح كسر الستيرود ريلز بتكونها بتحصل دايما في السواقين فسموها شوفير فراكشر نكمل مع الصلاه يا جماعه رزق صلاه وانت راجل سيشن اسمه ايه؟ فاميلي بورتي جماعه بص في العيال الصغيره بيبقوا عندهم لسه العيال ما بلاقوش ها زي كده ايه الفرق بينك وبين العيال الصغيره؟ زيكو لسه ما بلاش معظمكم لسه ما بلاش بعض الناس ما تلاقيش يستخدم له في الامتياز هو باشا كده متاخر لا يعني معظمنا في الطب بيبلغ في الامتياز في النيابه انت بقى كويس لا في جوز لسه بلاش ماشي على رأيك ايه الفرق بينه وبين عيني ما بلغتش لسه؟ تلاقي عندهم الفيزيال كارتريج لسه مفتوح فدلوقتي لو جه طفل صغير دي كده الريديس دي الالم فجه عين اتخبط في اللور ريديس حصل ايبيفيزيال انجري سليبت لور ريديس ايبيفيسس يعني عين وقع بيلعب كوره اتخبط في ايديه جه اللور ريديس ايبيفيسس ده كراش سليبت من مكانه واتقعد ودي دي مصيبه الريديس مش هتطول في مشكله هنا بقى الالم بتطول فاهمين والواد لما وقع جاله كراشنج في اللور ريديس ايبيفيسس الالم بتطول والريديال بطلت تطول تلاقي دي بدات تحدث ريديال ديفيشن فمين قصدي ده دي بتولد ودي قصيره دي راحت عندك كده دي بيسموها ميد لانج ديفورمتي بس ميد لانج ديفورمتي اللي هي انجري للور ريديال ابسس. على فكره ميد لانج ده راجل هو مش بيظهر علاقه دبل لانج ده اسم واحد دكتور ميد لانج عمل الرئه الرجل اللي عمل الرئه امه كانت بتسميها كده حتى قلت لكم زمان فاكر كان عيلة ميد لانج كان اخوه صغير ميد ليفر ميد سبلين يعني امه سميته على الاورجنز يعني ميد لانج وميد ليفر وميد سبلين وميد برين ها ميد لانج اللي عمل الرئه طبعا ده اسم زي عندنا بس بتاع الجمعه مش عارف يوم الجمعه انا ما اقولهمش اخر رمضان شحاته مش معلش احكي لك لو حصل شحاته لو كده خدوه يعني اخواني الاعزاء فدي اسمها الميد لانج. طب علاج ايه الميد لانج ديفورمتي يا عزيزتي؟ جباني؟ ها؟ نفسي اترسم اول سنه نايم بجد يوم ما شفتك اول حصه لغايه النهارده لسه شفتك صاحي مش عارف دايما عليك بص توزع ها؟ ال ال ال ال ال الميد لانج ديفورمتي علاج ايه؟ بنستنى لما الولد يبقى بالغ عاقل بنستنى لما الولد يبلغ ونحصل له الطلبه شويه. اخر حاجه بنحب بقى في البيع الحديث اللي هي فراكشر سكافولد. جماعه ايه العلاج الفراكشر سكافولد؟ بصوا بقى رجاله طب ايه فراكشر سكافولد؟ عملنا السكافولد هي اول عظمه في الكربون بونز الثمانيه هنا. السكافولد عظمه صغيره كده موجوده تحت الريديس مباشره عامله كده. ده ويست. الارض اللي بيغذيها ماشي فاجر لما الواحد بيقع على اوت ستريتش الهيرن بيجي لها فراكشر في الويست بتاعها فبيحصل لها افاسكولار نيكروزس. اشهر عظمتين يحصل لهم افاسكولار نيكروزس هي النيك فيمر والاستفويد في الجسم كله. الاستفويد ما تجيش ريت اللي هي كلمه كده طعم هتيجي ريت اللي هي ريت اللي هي طعم فاهمين الارض ازاي؟ تاتي الاستفويد العيان بيجي لي فول على اوت ستريتش الهيرن ده عنده جلد الحته ديت ده المكسب تندرس في الاناتوميكال ستاف بوكس بتصورها بلين اكس راي ما بتبانش غالبا في الاكس راي لانها عظمه صغيره والفراكشن ده دقيق جدا في الاغلب عشان كده كنا من زمان بنستغلها ايام ما كنا في الجيش ناخد بيها اجازات يقول لك ايه انا وقعت في الطابور احنا بتوع الطب يعني وايه وايه وجعاني قوي قوم رايح مستشفى كوبري الاوب بكشف لغايه ما يجي عند الستون بوكس يقول له وهي اللي مكسوره العاج اه وقطع يا باشا جاب انت قوي يا باشا بالذات في الستون بوكس ساعتها فهو يقول لك ايه ما فرقش يا ريسك بوي عامل اكس راي ما بانش الطبيعي ده ما بانش فاهمين؟ يقول لك ده غالبا فراكشر سكافولد بيشخصوا كلينيكال بيبان في الاكس راي بيبان لعلمك لو يظهر افاسكولار نيكروزس ده الكسر وسع فيبان فروح ايه مكبسك وايه ويقول لك اجازه ثلاث اسابيع يا ما خدت بيها اجازات انا كنت اروح كوبري الاوبر واخد الاجازه ليه؟ عشان كنت عايز اشتغل في الدبرداش وانا نايم كنت لسه في النيابه بدات عايز اشتغل وبتاع واجي في الدبرداش اروح ادخل عرض في كل الجيبس واطلع اشتغل او لكن خليه جبست وبتجبس واسكت طبعا وجبست جبس بطن اهو واروح جاي ايه من كوبري الاوبر على الدبرداش خش على العرض شيل ده الجبس ده اللي عمه هيس وروح شيل يا باشا الف سلام عليك كل ما بشرت شيل الجبس وروح شارك الجبس وهكذا. مرة واحد بتعرض في حاسة أو وجه كده قام عمل لي اكس راي قال لي مفيش حاجة ده جزء بسيط ما يستناش حتى الاكس راي. قلت له يا باشا مش هستفاد بمسح الاكس راي. قلت له يا باشا انت الدكتور انت الدكتور بيتأذن. قلت له ايه؟ انت ضابط ملازم اول ياسر عبد الله. لغايه ما رحت لجيل اجازه ما عرفت ان اصحاب كده وبتاع فدي مهمة قوي في الجيش عشان لما تخش بدات ما تخش الجيش تاخد الاجازه ها مهمة جدا فرنسا كده ينتهي الحته دي. تعالوا بقى نخش على الدور لم تعالوا الدور لم تعالوا اقوم فاقعكم كده فرنسا دي في يلا بقى خلي بالك في اثنين تانيين اسف خدوه مره كامله تعال بص هي اللور ليمب فراكشر دي فين؟ الفراكشر البوت سايد الشفت فيه مرفوع